بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 68 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم البيوع. وبعد أن انتهينا من درس الإكراه وبينا أحكامه، الآن ننتقل إلى مبحث كتاب الدعوة. نعم، كتاب الدعوة. طبعا إخواننا، الدعوة هي عند القاضي، وذلك بأن يرفع الإنسان دعوة لفك خصومة، إزالة خلاف، لإحقاق حق وإبطال باطن، وتحصيل يعني شيء، أو دفع مظلمة أو ما شابه ذلك. هذا كله هو دعوة، ولا تكون الدعوة إلا عند القاضي، لا تكون الدعوة إلا عند القاضي. لذلك الآن إخواننا بدنا نعرف الآن أحكام المدعي، أحكام المدعي عليه، وكيف وما هي واجبات المدعي وواجبات المدعي عليه وواجبات القاضي في ذلك. إذا نحن الآن إخواننا نريد أن نتعرف على التوجيهات النبوية والدينية للقاضي كما مر معنا سابقا في أدب القاضي، وللمدعي والمدعى عليه والشاهد. نعم. الدعوة مشتقة من الدعاء وهو الطلب. نعم. المدعي يطلب من القاضي أن يحصل له حقه، والقاضي يطلب من المدعى عليه الحضور إما للإقرار أو للإنكار وإجراء مراحل الدعوة. وفي الشرع قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير لنفيه لنفسه. نعم. والبينة من البيان. إذن الآن إخواننا المدعي الآن ماذا يفعل؟ يرفع بقولا أو كتابة إلى القاضي بكلام يطلب فيه حقا على المدعي لنفسه. أنا لي عند هذا الإنسان دين، لي عنده متاع، لي عنده وديعة، لي عنده قرض وما شابه ذلك. نعم. والبينة من البيان وهو الكشف والإظهار. والبينة في الشرع تظهر صدق المدعي وتكشف الحق. وعندما تطلق البينة المراد منها الشهود، ويقابلها اليمين. لذلك الآن القسمة ثنائية، واجب المدعي أن يأتي بالبينة، وواجب المدعى عليه اليمين عند عجز المدعي عن تحصيل البينة. والأصل في الباب قوله صلى الله عليه وسلم: لو ترك الناس ودعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وفي رواية: واليمين على من أنكر. ويروى أن حضرميا وكنديا اختصما بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء، فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال: لك يمينه، ليس لك غير ذلك، وليس لك أن تتكلم في هذه المسألة بعد أن حكم بها القاضي البشري حتى ولو كنت مظلوما، لأن هنا انتهت المحكمة البشرية الدنيوية. يعني أنا لي حق عند فلان، دين، دين ومال، طالبته به أنكره، طولبت بالبينة، ما في بينة، أنا لما أعطيته المال ما كان في حدا معنا، طالبته أنا باليمين، حلف اليمين، ماذا يفعل القاضي؟ انتهت الدعوة ببراءة المدعى عليه، والمدعي يعني غير صادق في دعوة، هنا تنتهي هذه المحكمة. الآن إخوان القاضي هذا جهده، القاضي لا يعلم الغيب، وهذه القضية إخواننا بالنسبة إلا انتهت، شو منقول؟ انقطع حق القاضي في البحث فيها، والمدعي ربما كان مظلوما، والمدعى عليه ربما كان ظالما. لذلك إخواننا هذه الدعوة بالنسبة إلا انتهت، ببراءة المدعى عليه لأنه حلف اليمين، لكنها في واقع الأمر محكمة أجلت وانتقلت إلى يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تلك المحكمة أيها الإخوة لا ظلم اليوم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. لذلك إخوة الأكارم في الدنيا فقط لا يتحقق العدل المطلق حتى في الشريعة الإسلامية، يعني حتى بالأحكام الشرعية لا يتحقق العدل المطلق في الدنيا. ليه؟ ممكن الإنسان يكذب ممكن كذب، لكن نقول العدل تكفل به ربنا عز وجل في الدنيا وفي الآخرة. ومن ها هنا نقول لا يصح أن نفصل الآخرة عن الدنيا في الاعتبار، بل هما حياة واحدة مجزأة إلى جزئين، حياة دنيا وحياة آخرة. فالظالم هنا إذا نال البراءة كل ما هنالك أنه انتقلت هذه المحكمة إلى يوم القيامة. لذلك الظالم لو يعقل لحزن وبكى عند نطق القاضي ببراءته، القاضي الدنيوي قال عنه إنه بريء وهو يعلم أنه ظالم، يعلم نفسه الظلم، كيف يرضى بهذه البراءة؟ هذه براءة أيها الإخوة يجب أن يبكي الظالم عند سماعها، لأن هذه البراءة لا تنفعه عند الله أبدا. أي البراءة بس لقعت المحكمة بالدنيا، أما بالدار الآخرة لا تنفعك هذه البراءة، ولكنك أجلت إلى محكمة أعظم. لذلك إخواننا الآن بعرفنا دائما الإنسان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحول المحكمة من جهة شديدة إلى جهة يعني أقل ألين، ومن جهة ربما يخاف أحكامها إلى جهة ممكن التعامل معها. هكذا نحاول سبحان الله، إلا في أمورنا الدينية نحن نفرح إذا أجلت محاكماتنا من المحاكم البشرية إلى المحاكم الربانية، نفرح سبحان الله. هذا شأن الإنسان الأحمق إخواننا، أنه يكون ظالما ويفرح بالبراءة. لك هذه الورقة وهذا القرار لا ينفعك عند الله أبدا، وهذا القرار ستنال جزاءه لأنك احتلت، يعني أنت أكلت ظلما، أكلت الحق ظلما واحتلت لطمس هذا الحق. لذلك أنت الآن تجازى على عدة أشياء، منها الحق الذي ظلمت به، ومنها هذا الاحتيال والكذب الذي طمست به الحق. نعم. فقال للمدعي ألك بينة؟ قال لا. فقال لك يمينه؟ ليس لك غير ذلك. نعم. فنبدأ بمعرفة المدعي والمدعى عليه، إذ هو الأصل في الباب، ونبني عليه عامة مسائله. نعم. قال المدعي. إخواننا المدعي والمدعى عليه شخصان، طرفان، جهتان، ما بصير يكون المدعي والمدعى عليه طرف واحد، ما بصير. لذلك قلنا إخواننا لا يتولى في البيع وكيل طرفي العقد، ما بصير يكون واحد وكيل على البائع وكيل على المشتري. ليه؟ لأنه لو حصل نزاع بده يرفع دعوة، بيرفع على مين؟ على حاله. أنا وكيل البائع أرفع دعوة على وكيل المشتري، يعني نفسي. لذلك قالوا لا يصح هذا إخواننا. أما في النكاح يجوز أن يتولى الواحد طرفي العقد. لماذا؟ لأن الحقوق ترجع إلى الموكل وليس إلى الوكيل. أما في البيع ترجع الحقوق لمين؟ إلى الوكيل وليس إلى الموكل. طيب الآن إخواننا من هو المدعي ومن هو المدعى عليه؟ سبحان الله الآن بزماننا في القضايا الآن أحيانا الدينية وما شابه ذلك، سبحان الله المسلمون يدعى عليهم، أعداؤهم يدعون دعوة، ويكون أولئك هم المدعي وهم الشهود وهم القضاة، ونحن المسلمين المدعى عليهم لا نملك لأنفسنا شيئا حتى لا نسأل عن هذه الدعوة صحيحة ولا كاذبة، وإنما يدعى علينا الدعوة ويؤتى بشهود الزور، ثم يقضي القاضي الظالم بناء على ذلك وتنفذ بها الأحكام ونحن لا خيار لنا. هذا في هذا العصر هكذا التعامل مع المسلمين. نعم. قال: المدعي من لا يجبر على الخصومة. هذا إخواننا تفريق بين المدعي والمدعى عليه، يعني هو الحقيقة المدعي من يطلب حقا والمدعى عليه من ينكر ثبوت هذا الحق. طيب الآن ينبني على ذلك أن المدعي يطالب بشيء والمنكر ينفيه، أن المدعي هو يختار رفع الدعوة، أما المدعى عليه ما له خيار، إذا رفع الدعوة عليه هو ملزم بالحضور، أما المدعي ما له ملزم بالمجيء إلى القاضي يرفع دعوة، له أن يسامح. وقيل: والمدعي والمدعى عليه من يجبر. وقيل: المدعي من يضيف إلى نفسه ما ليس بثابت، والمدعى عليه من يتمسك بما هو ثابت بظاهر اليد. أنا جيت لعندك قلت لك هذا البيت اللي ساكنه أنت لي، أنا مدعي وأنت لا، هذا مو إلك، أنا ساكن فيه من زمان. أنت الآن أنكرت ذلك بناء على إيش؟ بناء على أن البيت في يدك، فأنت صاحب يد ذو يد. نعم، أنا أضيف لنفسي حقا غير ثابت، أقول هذا البيت الذي أنت ساكنه هذا لي، هذا خلاف الظاهر، أنا مدعي لأنني أدعي شيئا لنفسي خلاف الظاهر، وأنت مدعى لي لأنك تتمسك بالظاهر، يعني هذا فرق آخر بين المدعي والمدعى عليه. نعم. فلو ادعى على رجل دينا فادعى الوفاء أو البراءة صار مدعيا لدعواه ما ليس بثابت. ذكرنا أخوانا سابقا أن المدعي والمدعى عليه قد يتغير أوصافهما أثناء مجريات المحاكمة، يعني أنا الآن ادعيت عليك دينا، رحت عند القاضي قلت أنا لي عند فلان دين، جابوا القاضي قال له هل لفلان عليك دين؟ قال له نعم له علي دين لكنني قضيته أو أبرأني منه. إذن المحاكمة الأولى انتهت بإثبات الدين، إذن الآن المرحلة الأولى أنك ثبتت الدين، هل أنت الآن تدعي أنك قضيت الدين أو أبرأك؟ أثبت لنا ذلك. هنا تحول المدعى عليه في المحكمة الأولى إلى مدعي في المحكمة الثانية. نعم. وهو فراغ ذمته بعد اتفاقهما عن الشغل، يعني الشغل بإيش؟ صار ذمة المدعى عليه مشغولة بالدين، المدعي ادعى دين عليك صار ذمتك مشغولة بهذا الدين، أنت الآن تدعي فراغ ذمتك بإيش؟ بأنك قضيت الدين أو أن المدعي أبرأك، تدعي فراغ الذمة، يعني تدعي قضاء الدين. وقيل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة كالخارج. كالخارج شو يعني خارج؟ خارج يعني ليس صاحب اليد. هذا البيت فيه طرفان، أحدهما ساكن قاعد البيت والثاني شو مسميه؟ الخارج. صاحب اليد اللي قاعد بالبيت يتمسك بظاهر الحال، شو ظاهر الحال؟ انه يلي قاعد مالك، هذا غالبا هيك، لكن الطرف الاخر خارج، فنقول الخارج يثبت لنفسه حق الملك وهو خارج فلا بد له من بينة، والمدعى عليه يتمسك بظاهر الحال انه ساكن في اثبات الملك لنفسه ونفي دعوى المدعي. والمدعى عليه من يستحق بقوله من غير حجة، يستحق بقوله طبعا مع يمينه، يستحق بقوله مع يمينه، يقول له أنت الآن تدعي أن البيت إليك، جيب بينة، بيقول ما معي بينة أنا وما عندي وثائق، بيقول له أنا هذا البيت لي وأنا ساكنه، وإذا حلف اليمين يكتفى بيمينه لإثبات كلامه ونفي دعوى المدعي. من غير حجة كذي اليد. يعني ما بده الآن المدعى عليه بينة، البينة تطلب من من؟ من المدعي. أما المدعى عليه لا يطالب بالبينة. وقيل المدعي من يضيف ما عند غيره إلى نفسه. نعم. والمدعى عليه ما يضيف ما عنده إلى نفسه. نعم. وجميع العبارات متقاربة وينبغي. والحقيقة أخواننا يكمل بعضها بعضا، لأنها توضح حيثيات المدعي والمدعى عليه. وينبغي أن يحقق ذلك ويعرف بالمعنى لا بالصورة. تمام. يعني الإثبات والنفي لا تأخذ صورة الكلام، لأن الكلام قد يكون معناه خلاف صورته، خلاف صورته. نعم. فإن المودع إذا ادعى فإن المودع إذا ادعى إيصال الوديعة فإنه مدع صورة منكر معنى. يعني الآن أخواننا أنا أودعت عندك وديعة، أنت قلت لي نعم كان لك عندي وديعة لكنني أعدتها إليك وأوصلتها إليك، أنت تدعي أنك أوصلتها إلي، إذا أنت مثبت أم نافي؟ هذه الصورة أنك مثبت، تثبت إيصال الوديعة إلى صاحبها، لكنك في الحقيقة أنت الآن تنفي. طب تنفي ماذا؟ قال تنفي الضمان، أنه هو محل الشاهد. الشاهد إخواننا هنا، الشاهد أن المدعي يريد تضمين المدعى عليه، فلما قال له أنا أوصلته إليك، إذن هو الآن في الظاهر مثبت وفي الحقيقة هو منكر، لذلك يعامل معاملة المنكر فيكتفى بيمينه. نعم. حتى لو ترك لا يترك. حتى لو ترك هو لا يترك. احنا شو قلنا سابقا؟ ان المدعي لو ترك الدعوة لا يجبر عليها. لو هلا هذا المودع قال لك انا اوصلتها اليك انتهت الدعوة، لا، انت الان مطالب باليمين على نفي الضمان. والفقيه اذا امعن النظر، بده يجيب بين انه اوصلها اليه. نعم. إذا أمعن النظر وأنعم الفكرة ظهر له ذلك بتوفيق الله، يستطيع أن يميز بدقة بين المدعي والمدعى عليه. لذلك إخواننا لا ينبغي للإنسان أن يكتفي بحرفية النصوص، بل يجب أن يمتلك ملكة في تطبيق النصوص بحيث يدور مع المعاني ليس مع الألفاظ. ورحمه الله الإمام الغزالي كان يقول من يعني تتبع المعاني من خلال الألفاظ، يعني تعامل مع الألفاظ أولا ثم المعاني، فقد استدبر الطريق. الطريق نبدأه منين؟ من المعاني، ثم نفهم من الألفاظ ما يحقق المعاني. إذا المعاني أولا. ولا يصح الدعوة إلا في مجلس القضاء على خصم حاضر. جميل، هذه قضية مهمة إخواننا. الدعوة لا تعتبر إلا في مجلس القاضي، كل شيء شجار وخلاف وحكي برات مجلس القاضي لا يعتبر دعوة، وإنما هو عبارة عن خصام بين الناس ومشاجرة بين الناس وما شابه ذلك. لا تكون الدعوة إلا عند القاضي، لا تكون الدعوة أخواننا إلا عند القاضي. لكن ممكن أن نحكم إنسانا كما مر معنا سابقا، المحكم هو قاضي مصطلح عليه بين هذين الاثنين في هذه الدعوة خاصة، هو شيء استثنائي ممكن يصير، لكن الأصل أنه الكلام الجانبي والغيبة والحكي والشجار والخصام هذا كله ما له قيمة إخوانا في باب الدعوة، ليعلم أن الدعوة إذا صح. لذلك إخواني نحن سبقنا من حيث المبدأ نقول كل اثنين اختلفا حول شيء كبير أو صغير، حول أي قضية إخواننا على مستوى أنت وزوجتك، اختلفوا بقضية معكم أحد أمرين، يا بتكونوا أنتوا يعني أهل كمال وأهل فهم وأهل يعني تعاون وتراحم، إذا بتتسامحوا وبتتصالحوا وبتستروا حالكم، أو بتكون الآن ما تتسامحوا لابد أن نلغي رأي الطرفين وأن نحكم بينهما ثالثا. أما أحد الطرفين يستأثر بالقول عن الآخر هذا لا يجوز. يعني أنا هيك بدي، هذا كلام ما بنسمع، هذا كلام أخو ما بنسمع. إما أن نتراضى وإما أن نتحاكم. أنت الآن صاحب دعوة، أحد أمرين، يا بتطالب بالدعوة بالطرق الصحيحة يا بتسامح وبتنسى الموضوع. أما لا بسامح ولا بطالب بحقي هذا بيصير. هذا يعني بعض الناس إخواننا سبحان الله بيجري صلح ومسامحة، كل ما صار مشكلة برا نفس القضية، هذا عيب وهذا خطأ إخواننا. أنت الآن إذا حصل معك خلاف بتحط ببالك هذا المبدأ، إما أنك تريد الصلح والمسامحة والتراضي والعفو وما شابه ذلك، هذا على عين والرأس وهذا هو الأفضل. لكن إذا بدك الطرف الآخر تسلك المسالك الصحيحة، لا في حاجة للسب ولا للشتم ولا للشجار ولا رفع الصوت أبدا. وعندما نقول إخوان نحن أنا وفلان مختلفان، إذا نحن الآن موقعين حكما أن نحن اثنين ما لنا رأي. لما بقول إخوان أنا وفلان مختلفين شو معناها؟ نحن اثنين ما لنا رأي خلاص. ليه؟ نحن عجزنا عن حل مشكلتنا ونطلب حكما يمضي رأيه فينا. إذا أنا وإنت الآن متخاصمين، الآن الحل أنا الآن لا ألزمك بكلامي وإنت كذلك لا تلزم بكلامك، وإنما نضع كلامي وكلامك جانبا ونحكم غيرنا. فأنا وياك الآن يعني بهذا الموقف حكمنا ثالثا فينا. بقول لك أنا ما بقبل حد يدخل ببيتي، أمني هذا الأمر حلو، بس القضية مو عن شعار ولا عن سلوك ظالم، وإنما القضية إخواننا أنك تتراضى مع زوجتك وتتصالح معها. فإذا لم تصل إلى رضا أو إلى صلح ما هو الحل؟ التحكيم، هذا الحل. أما أن يبقى الظلم والشجار والخصام وما شابه ذلك هذا ليس بصواب. نعم نعم. ليعلم أن الدعوة إذا صحت عند القاضي أوجبت على الخصم الحضور إلى مجلس القاضي. نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.